ذلكم هو حديث عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى، حيث قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، ومعنى أعتم يعني دخل في وقت العتمة، قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، في الناس. قال وزاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الصلاة، وذلك حين صاح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث الذي جاءت فيه هذه القصة تشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد تأخير صلاة العشاء، ولم يكن ذلك على سبيل الصدفة، ولهذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن يشق عليهم لأخر الصلاة إلى ذلك الوقت. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في صدر الباب، لكنه رواه من طريق شيخيه عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى، والحديث مداره على ابن شهاب الزهري، وفي هذه الرواية رواه يونس أن ابن شهاب أخبره. وثمة رواية أخرى جاءت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما لكنها من مسند عائشة، رواها عنها الزبير أو عروة بن الزبير ابن أختها. وهذا الحديث فيه جزء مرفوع متصل، وهو ما قاله عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نام النساء والصبيان. أي أخذهم النوم من شدة ومن طول المكث. عندئذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ما فعله عليه الصلاة والسلام ليس فيه تأخير عن الصلاة عن وقتها، والذي جاء النهي عنه، وإنما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العشاء في وقتها المختار في آخره، وهو أمر جائز، حيث بينا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما أمه وصلى به في اليومين. في اليوم الأول عجل بأداء الصلاة، وفي اليوم الثاني أخر الصلاة عن أول وقتها حتى آخر الوقت، ولهذا قال: الصلاة بين هذين الوقتين. ولا يعد تأخيره صلى الله عليه وسلم الصلاة بإخوانه أن في ذلك حرجا، بل بين أن هذا الفعل وهو التأخير هو ما كان عليه الصلاة والسلام يفضله، لولا أن يشق عليهم. قال هنا: فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وهذا القول كان موافقا ومطابقا للواقع، إذ لم يكن الإسلام قد انتشر، وربما كان محصورا في المدينة، وإن كان في أهل مكة فإنهم ما كانوا يصلونها يعني جماعة، ولا يجهرون بها خوفا من قريش، ولذلك كانوا يختفون ويصلون بها خفيا. ولذلك قال لهم: ما ينتظرها أحد غيركم. أما المسلمون فلما تنظمت بهم الأمور وأصبح لهم إمام، وهناك مشهد أو مشاهد من مشاهد الخير تحف بهم، لذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في وقتها المتأخر، وهو مطمئن بأنه أدى الصلاة في وقتها، ولهذا عد ذلك من فضل الله عليهم. إذا كان الصلاة قد أديت في وقتها ولو متأخرا، مما يدل على أن الإنسان يثاب عليها الثواب الكافي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وتمنى لو استطاع أن يؤديها في ذلك الوقت، لكنه غلب جانب مصلحة أهل الإسلام وراعى حال الضعيف والفقير، وأن الناس لا يطيقون السهر والسفر لذلك عجل الناس بالصلاة خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال هنا زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزوا أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا الإمام مسلم رحمه الله يشير إلى اختلاف الروايات، وإن كان قد قرن بين الروايتين لكن لا بد من بيان. بين هنا أن هناك اختلاف بين رواية عمرو بن سواد ورواية حرملة، حيث زاد حرملة نقلا عن ابن شهاب قال وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة. ومعنى أن تنزروا بمعنى ما كان لكم أن تلحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يؤدي الصلاة بكم في الوقت الذي لم يره على هذه الزيادة. ولذلك نقل عن الإمام ابن شهاب الزهري، وهذا النقل عن ابن شهاب الزهري ظاهره أنه نقل مرسلا، فإن ابن شهاب الزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل ما نقل وانفرد بهذه الزيادة لأن فيها نوعا من العتاب أبداه النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه أن يبادر بأداء الصلاة، ولمن ألح وتكلم، وقد جاءت في الروايات أن الذي تكلم في هذا وألح إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكأن هذا يعني يذكرنا بأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد يدفعهم الحرص على القول أو الفعل بشيء ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا يعني ليس محل الحرص، كما وقع ذلك لدى الرهط من الصحابة رضوان الله عليهم الذين ذهبوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يسألون عن صلاته، يسألون عن صيامه، يسألون عن صومه، فلما أخبروا بما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ثم أخذوا يفتشون ويبحثون عن عذر للنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن الله قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك حرص كل واحد منهم على أن يلتزم ويزيد في العبادة التي يريد أن يتعبد الله بها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى أن ما يفعله إنما هو من الوحي ومن أمر الله له، ولذلك لا ينبغي لهم أن يظنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنوا. فأجابهم بأنه عليه الصلاة والسلام أكثرهم تقوى وأكثرهم خشية، وأنه إنما فعل ما فعل تطلعا لثواب الله، وأن الزيادة على ما هو مطلوب لا ينبغي أن تكون. فمن هنا عمر رضي الله عنه لما تجرأ ونادى إن وقت الصلاة قد حان وإن الناس منهم من نام، فبين عليه الصلاة والسلام أن ما فعله لم يكن خرج به عن الوقت، وأن على الناس أن يسألوا ويتعلموا بدلا من أن ينكروا أمرا أذن به الشارع. وهو أيضا فيه التأكيد على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يلتزم الناس به. لذلك نبه عليه الصلاة والسلام إلى هذا، وأشار الإمام الزهري إلى ذلك، حيث قال يعني الإمام الزهري: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال ذلك في مقابل ما صاح به عمر رضي الله تعالى عنه في قوله الصلاة، والله أعلم. نعم. هذا سند منقطع لأنه لم يسمي الواسطة، ويعتبر هذا من الإرسال، والحديث مرسل. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا طلبت مني ابنتي الصغيرة ذات 8 سنين أن تصلي في المسجد النبوي، فهل آتي بها أو أبقيها عند أهلها؟ وذلك من قول عمر: نام النساء والصبيان. الجواب: إن عمر رضي الله عنه يحكي واقعا، لأن كثير من النساء لا يشهدون الجماعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا طلبت المرأة أو البنت من أبيها أن يصحبها إلى المسجد فينبغي بل ربما يتعين عليه ذلك. فتمنع يعني فلا ينبغي أن تمنع، خصوصا إذا كانت الطفلة صغيرة تأتي لتشهد الصلاة مع أبيها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاء بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وصلى بها في هذا المسجد، وكان إماما، فكان إذا صلى حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها، ولم يقل إنها يعني لا ينبغي. وأما قوله إنه استنبط ذلك من قوله إن النساء والصبيان ناموا، الرجال كذلك في المسجد ناموا، نام الرجال في المسجد. يقول هل يصح لقوم أن يصلوا جماعة في استراحة لهم العاشرة والنصف ليلا عملا بهذه السنة إذا لم يكن الموجب لذلك التهاون أو العبث أو اللعب؟ فإن حديث ابن عمر كما سيمر بنا يشير إلى أن سبب تأخرهم أن النبي كان في شغل، فإذا اشتغل الإمام أو اشتغل الناس بمصلحة فلهم أن يؤخروا الصلاة إلى ثلث الليل. واليوم عندنا إذا قيل ثلث الليل فربما بلغ هذا القدر من التوقيت الذي ذكره السائل. ثم قال رحمه الله: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، يعني عن ابن شعيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. وهذا الحديث يعد متابعا للحديث الأول. وشيخ الإمام مسلم هنا هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، فهذا عالم ابن عالم ابن إمام، يروي بعضهم عن بعض. هذا الحديث عبد الملك بن شعيب شيخ الإمام مسلم، هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم المصري أبو عبد الله، قال ثقة من الطبقة الحادية عشرة، وروى وتوفي سنة 48 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. وأما شيخه فهو شعيب والده، وهو شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم أبو عبد الملك، قال المصري ثقة نبيل فقيه من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 99 و100. نعم، الإمام مسلم من الطبقة الحادية عشرة والثانية عشرة. وهذا توفي سنة 99 و100، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. من؟ عبد الملك من الطبقة الحاد من كبار الطبقة الحادية عشر. عبد الملك من الطبقة الحادية عشرة، وأبوه من الطبقة العاشرة، بس من كبار الطبقة العاشرة، لأنه توفي مبكرا. طبقة العاشرة معظمهم توفي بعد 200، وهذا توفي عام 99، والمفروض أن يكون من الطبقة التاسعة، لكن عندما يقارن مع زملائه يكون متأخرا، ولذلك صنف في الطبقة العاشرة. منهم من العاشرة ومنهم من الحادية عشرة. مسلم ما أدرك أحد من التاسعة، ولهذا صنف عبد الملك أو شعيب والد عبد الملك من الطبقة العاشرة. قال: نعم. وأما الليث بن سعد حيث يروي عبد الملك عن أبيه عن جده، وهو الليث بن سعد الفهمي، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال عنه إنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100، وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله، ومن أصحاب الإمام مالك، وروى له الجميع، وهو يعد إمام من الأئمة، حيث له آراء واختيارات. الليث بن سعد رحمه الله تعالى يروي هذا الحديث عن عقيل، وعقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي، قال عنه إنه ثقة ثبت سكن المدينة ثم سكن الشام ثم سكن مصر. وظاهر هذا الإسناد أنه إسناد مصري، مات أو يعتبر من الطبقة السادسة، مات سنة 44 و100، وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب يعني الإمام الزهري الذي عليه مدار الرواية، فالرواية الأولى مدارها على ابن شهاب أيضا، وتلميذ ابن شهاب هو يونس، وتلميذ يونس في الرواية السابقة إنما هو عبد الله بن وهب. قال يعني ابن شهاب: حدثني عبد الرحمن، حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، فاتصل الإسناد والتقى الإسنادان في شيخ الليث شيخ ابن شهاب الزهري وهو عروة بن الزبير، لكن الإمام مسلم رحمه الله يشير إلى الفرق ما بين رواية عبد الملك وما بين رواية عمرو ابن سواد العامري، أنه في رواية عبد الملك لم يذكر قول الزهري وإنما اقتصر على المرفوع فقط، ولم يذكر هذه الرواية المعلقة أو الرواية المقطوعة وهي قوله وذكر لي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلي بهم قال ما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أو على الصلاة، كأن في هذا إجابة لهذا الفرق الذي وقع من الإمام الزهري حيث نقل كلام عمر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله يورد الحديث من طريق أخرى أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن السند يختلف، وهذا أيضا يعد من المتابعات، لأنه إنما أراد أن يعزز به حديث عائشة رضي الله عنها، فساق الحديث من طرق. السند الأول قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، قرن بينهما. أما محمد بن أو أما إسحاق بن إبراهيم فقد مر بنا أنه ابن مخلد الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد، وقد ذكرته مرارا يعني نقطة إسنادية ينبغي أن نلاحظها. الإمام مسلم رحمه الله أكثر الرواية عن إسحاق بن راهوية، لكنه روى له يعني بالمئات يمكن نحو 600 أو 700 رواية. إذا صدر به الباب قرنه بغيره، وإذا أفرده بالرواية رواها متابعة، مع أن الإمام إسحاق إمام وهو قرين الإمام أحمد، لكن الذي يبدو لي والله أعلم لما قال أبو داود إن إسحاق تغير بأخره وتغير قبل موته بيسير، فكأن هذه الكلمة وقعت في نفس الإمام مسلم، فكان لا يقبل روايته متفردا، بل إنه رحمه الله يحتاط لذلك، فتارة يقرن روايته بغيره دفعا لتهمة الخطأ، أو أنه يسوق روايته على سبيل المتابعات لأنه يتجوز في المتابعات ما لا يتجوز في الأصول. وأما محمد بن حاتم فقد ترجم له بأنه محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي الملقب بالسمين، قال صدوق ربما وهم، وكان فاضلا من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له مسلم وأبو داود. فيكون قرن إسحاق لمحمد بن حاتم إنما هو بقصد تعضيد رواية محمد ابن حاتم. قال كلاهما يعني إسحاق ومحمد يرويان هذا الخبر عن محمد بن بكر. قال ومحمد بن بكر هو ابن عثمان البرساني أبو عثمان البصري، قال صدوق يخطئ من الطبقة التاسعة، لكن عثمان لم يتفرد بهذه الرواية، ولهذا الإمام مسلم أول السند ليسوق حديثا آخر يعضد به رواية محمد بن بكر، ولهذا قال وحدثني هارون بن عبد الله. وهارون بن عبد الله هو ابن مروان البغدادي أبو يوسف الحمال البزاز، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وفي هذه الرواية محمد بن هارون يتابع إبراهيم يتابع إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. قال هارون بن عبد الله الأيلي قال حدثنا حجاج بن محمد، وحجاج بن محمد هو المصيصي الأعور أبو محمد، قال إنه ترمذي الأصل. قال نزل بغداد ثم نزل المصيصة أو المصيصة، لكنه ثقة ثبت، وإن كان اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، ومن الطبقة التاسعة وروى له الجميع. وحجاج بن محمد في هذه الرواية يتابع من؟ حجاج بن محمد في هذه الرواية يتابع محمد بن بكر. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوقه من طريق الثالث، قال وحدثني حجاج بن الشاعر. وحجاج بن الشاعر ترجم له الحافظ ابن حجر بقوله حجاج ابن أبي يعقوب يوسف ابن حجاج الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر، قال ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 59 و100، لأنه من الطبقة الحادية عشرة، وروى له مسلم وأبو داود. ثم حول الإمام مسلم الإسناد حيث قال حدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع. ومحمد بن رافع مرت بنا ترجمته قريبا، وهو محمد بن رافع القشيري ألم يمر بنا؟ محمد ابن رافع القشيري النيسابوري قال ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال عن عبد الرزاق أو حدثنا عبد الرزاق. وعبد الرزاق أيضا من الأئمة الذين أكثر الإمام مسلم الرواية عنهم، وهو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو عروة الحميري أبو بكر الصنعاني قال ثقة حافظ مصنف شهير، لكنه عمي في آخر عمره فتغير. هذا الإمام توفي سنة 11 و200، وهو من الطبقة التاسعة. فالإمام الزهري فالإمام عبد الرزاق في هذه الرواية يتابع من؟ لو سألنا يتابع من؟ يتابع محمد بن بكر، ويتابع حجاج ابن محمد المصيصي، يتابع هذين. ولذلك قال هنا وألفاظهم متقاربة، قالوا جميعا عن ابن جريج، فصار مدار الحديث على ابن جريج. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، قال عنه ثقة فقيه فاضل، لكنه كان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. ففي هذه الرواية مدارها على ابن جريج. قال أخبرني المغيرة بن حكيم، والمغيرة بن حكيم قال هو ثقة، مغيرة بن حكيم الصنعاني ثقة من الطبقة الرابعة، روى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم والترمذي والنسائي. قال وألفاظهم متقاربة، قالوا جميعا عن ابن جريج. قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر يعني الصديق رضي الله عنه. وأم كلثوم هي بنت أبي بكر الصديق، توفي أبوها وهي حمل يعني في بطن أمها. وأما من حيث الحكم فإنها ثقة من الطبقة الثانية، مات من الطبقة الثانية، لم يشر إلى تاريخ وفاتها، لكن أخرج لها البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهي تروي عن عائشة رضي الله عنها، وهنا تكون أم كلثوم متابعة لعروة بن الزبير ولهذا عد حديثها من باب المتابعات. قالت إنها أخبرتها إن عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته يعني أخبرت المغيرة بن حكيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي يعني لولا أن يكون هذا الصلاة في هذا الوقت يشق عليهم على أنه فعل مضارع. وفي الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أنه هو الذي يشق عليهم. فعرفنا من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى بهم في الوقت المختار، وأطول الأوقات اختيارا هو وقت صلاة العشاء، حيث إن من أهل العلم من يرى أن أكثر مدة يصلى فيها الفرض هو صلاة العشاء، فتمتد إلى ثلث الليل، بل منهم من يمدها إلى نصف الليل. وأما الأوقات أوقات الاضطرار أو الضرورة أما وقت صلاة العشاء يعني إذا خرجت عن الوقت المختار فوقت الضرورة منهم من يوصله إلى قبل طلوع الفجر، ويعتبر الوقت المختار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. لكن لا ينبغي للإنسان أن يؤخر الصلاة لغير ما سبب، فإن الصلاة في أول الوقت هي أكثر الثواب والفضل، وإذا أخرها فلا بأس على ألا تزيد عن ثلث الليل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.